لأن ذلك من معرفته أن ذلك الكسوف يمتد ساعات، فأراد أن يصلي إلى أن يزول الكرب. ولأجل ذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فاستمر على هذا حتى تجلت الشمس وانكشف الكسوف. فلما انكشف سلم او علم انه قد انكشف او قارب الانكشاف، فانقضت صلاته. بعد صلاته عليه الصلاه والسلام حدثهم ببعض ما جرى له، وذلك لانه في تلك الصلاه راوا منه اشياء انكروها، راوا منه انه تقدم وهو في الصلاه، ولما تقدم مشوا وراءه الى ان وصل الى قرب الجدار، ثم راوه بعد ذلك تقهقر مشى على ورائه، فتقهقروا وراءهم حتى ردهم الجدار ذا الخلفي. اخبر بانه راى الجنه وانه اراد ان يتناول منها، وذلك هو الذي حمله على ان تقدم، وأنه رأى النار. ثم لما رآها تقهقر خوفا من لعبها، وذلك لما رأوه مشى على ورائه. وأخبرهم في تلك الخطبة أنه رأى أشياء النار، رأى فيها المرأة التي وجبت فيها بطل ربطتها حتى ماتت جوعا لم تطعمها ولم تتركها تأكل مخشاش الأرض، رأى تعذب بها، ورأى سارق الحاج الذي هو صاحب المحجم، صاحب المحجم الذي يعلق فيه الأمتعة ويجرها، فإذا فطن فيه قال تعلق به المحجم دون قصد، وإذا لم يفطن به أحدا. ورأى فيها عمرو بن لحي بن خندس الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، رآه يجر قصبه في النار. وهذا دليل أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة خطبهم أو ذكرهم تذكيرا يفيدهم ما يعملون ما يفعلون في هذه الصلاة، وكذلك ما يسبب أنهم يخافون. وهذه المكاشفات التي حصلت له والتي فيها على التخويف لا تحصل لغيره، لأنها من خصائصه أن كونه كشف له عن الجنة وكشف له عن النار لا يحصل هذا إلا له عليه الصلاة والسلام، لذلك أخبر بما رأى. وبكل حال هذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف من ذوات الأسباب تفعل عند وجود سببها، ولا تفعل إلا عند كسوف الشمس أو كسوف القمر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الكسوف عند حدوث زلزال وقع في بعض البلاد، لما حصل زلزلة في بلاد من بلاد المسلمين صلى أو أمر بصلاة كصلاة الكسوف، فأجاز ذلك بعضهم. أما بقية الحوادث فلا تصلى صلاة الكسوف. لو حصل عواصف ورياح شديدة، ولو مثلا أنها تقلع الدور أو تحمل الأمتعة، لا يشرع صلاة الكسوف، وإنما يشرع الدعاء والذكر والصلاة التي هي صلاة عادية مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك لو حصل غرق أو حصلت صواعق محرقة أو ما أشبه ذلك، لا يشرع أيضا أن يصلى صلاة الكسوف، إنما صلاة الكسوف ورد في كسوف أحد النيرين. وصلاة ابن عباس عند حصول الزلزلة اجتهاد منه، وإن صلي فلا بأس بذلك عند الزلازل ونحوها. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها

صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حزمة. والصلاة والسلام على صلاة الخوف هي صلاة الجماعة التي يصلونها عند مقابلة العدو إذا خافوا أن يفجأهم العدو وأن يأتيهم وهم في نفس الصلاة فيبيتهم ويجتاح أموالهم مثلا ويأخذهم على غفلة وغفلة. ذكرها الله تعالى في سورة النساء فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. أن يتمنى الكفار أن تغفلوا عن أسلحتكم فيأخذونها أو تغفلون عن أمتعتكم فينتهبونها أو تشتغلون بالصلاة فيميلون عليكم وأنتم في نفس الصلاة. إن كان سببها أنهم كانوا في غزوة من الغزوات ولما كانوا مقابل العدو صلوا صلاة الظهر ركعتين لأنهم مسافرون فلما رآهم المشركون تمنوا أنهم أتوهم هم في الصلاة فقالوا لماذا لم نمل عليهم وهم في نفس الصلاة. فعند ذلك صلى بهم العصر صلاة الخوف كما في هذه الأحاديث. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها عدة مرارا ولها صفات متعددة كلها ثابتة في الصحيح والأصل فيها الإباحة كل صفة من صفاتها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بفعلها. وقد استدل بها بشرعية صلاة الخوف على أهمية الجماعة يعني صلاة الجماعة وذلك لأنها لم تسقط حتى في شدة الخوف إذا أمكن الإتيان بها جماعة مع أنها لما شرع في هذه الحالة أسقط فيها أشياء وتسومع فيها في أشياء كانت تبطل الصلاة الأولى شرعية الجماعة على هذه الحالة كما سيأتي في هذه الصفات. فلو كانت تصح فرادى لقال لهم صلوا كما أنتم صلوا يا عشرة جماعة وصلوا يا خمسة جماعة وصل يا واحد وحدك ونحو ذلك ولا حاجة إلا أن تجتمعوا كلكم خلف إمام. لكن لما أنهم أمروا بأن يصلوا خلف إمام واحد وأن يهتموا بأداء صلاة الجماعة دل على أنها لا تسقط. وإذا لم تسقط في حالة الخوف وفي حالة مقابلة العدو فكيف تسقط في الأمن وكيف تسقط أو كيف يتخلى عن المصلي ويصلي في بيته وهو آمنا وهو قريب من المساجد وهو قوي فارغا وليس عنده ما يمنعه. لا شك أن التخلف عن صلاة الجماعة قد يؤدي إلى إبطالها أو يؤدي إلى نقصها حيث لم تسقط في صلاة الخوف أو في شدة الخوف، فكيف تسقط هي الأمن وفي الرخاء والطمأنينة والقوة والفراغ؟ ذكرنا أنها رويت بصفات متعددة وأن كلها جائزة. ففي حديث ابن عمر أنه قسمهم طائفتين، طائفة قابلت العدو وتحرس المسلمين المصلين، وطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى للتي معه ركعة وانصرفوا، ثم وقفوا مقابل العدو وهم في نفس الصلاة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلى لهم الركعة الباقية ثم سلم، فلما سلم قضى هؤلاء ركعة وأولئك المصافون أيضا ركعة، كل واحد صلاها لنفسه بمفرده. هذا مضمون هذا الحديث، ولا شك أن فيه عمل كثير. هذه الطائفة الأولى انصرفوا وهم في نفس الصلاة لا يتكلمون، وجاءوا إلى الذين كانوا مصافين للعدو وقاموا مقامهم ووقفوا مقابل العدو وهم لا يزالون في نفس الصلاة، ووجهوا وسددوا سيامهم مقابل العدو حتى يحرسوا أنفسهم ويحرسوا إخوتهم الذين يصلون وهم لا يزالون في الصلاة. ساروا مسيرا طويلا وانصرفوا عن القبلة، ولكن كل ذلك محاضرة على الجماعة. والطائفة الذين صلى بهم الركعة الباقية كبروا معه وسلم معه الركعة الأخيرة، ولما سلم قاموا وهم في مكانهم وصلوا الركعة التي بقيت عليهم، وصلى أولئك الركعة التي لم يصلوها معه، فكان لكل واحد منهم ركعة صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وركعة صلاها بمفرده بعد السلام. فهذا شرع لأجل حرصهم على أن يصلوا جماعة وأن يحفظوا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة لحديث عبد الله بن عمر. وأما حديث سهل بن أبي حزمة الذي رواه صالح بن خوات كما سمعنا، فذكر أنه جعلهم طائفتين، طائفة قابلت العدو بأسلحتها وبحذرها تحرس وتحمي ظهور المسلمين، وطائفة جاءت صفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالتي معه ركعة، الركعة الأولى وهم في نفس الصلاة، ولما صلى ركعة واحدة أشار إليهم أن يفارقوه وأن يتموا لأنفسهم، فأتموا لأنفسهم، فارقوا إمامهم في نفس الصلاة وأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، وبقي واقفا ينتظر الطائفة الأخرى. جاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو، ووقفت هذه الطائفة التي صلت وجاه العدو يعني مقامهم، فجاء الذين يحرسون وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، فجلس ينتظرهم، فقاموا قبل أن يسلم وصلوا لأنفسهم كل واحد ركعة، ثم جلسوا. فلما أحس بأنهم قد انتهوا من التشهد سلم وسلموا معه. وهذه الصلاة هي أقرب إلى الصلاة التي ذكرت في الآية. الله تعالى يقول: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا ركعة، الركعة لا بد فيها من سجود، يعني إذا سجدوا لأول مرة إذا سجد فليكون من ورائكم أن يحصونكم وسأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني ما سبق أنهم صلوا قبل فإذا جاءت الطائفة أخرى الذين لم يصلوا فليصلوا معك يعني بقية الصلاة هذه الصفة التي يحرص أن يحدث عن بحديث سهل هي أقرب إلى الآية ولأجل ذلك رجها الإمام أحمد رحمه الله وهي متفق عليها وثابتة ففيها أنه قسمهم إلى قسمين قسم وجاه العدو يحرسون ومعهم أسلحتهم وقسم يصلون معه فلما صلى بالذين معه ركعة واحدة وقف وأشار إليهم فأطال الوقوف لا شك أنهم فهموا أو علمهم أنه سيقف ويطيل الوقوف فهم ركعوا لأنفسهم كل واحد منهم نوى الانفراد ركع لنفسه ورفع وسجد لنفسه سجدتين وتشهد وسلم وأخذ سلاحهم وقاموا وذهبوا حتى جاءوا مكان الطائفة التي صافت العدو التي كانت وجاه العدو فوقفوا مكانهم وأشاروا إليهم أن اذهبوا وصلوا مع نبيكم بقية صلاتكم فهذه الطائفة التي كانت مصافة للعدو أخذت أسلحتها وذهبت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال واقفا ينتظرهم فلما تكاملوا خلفه ركع بهم ورفع وسجد بهم سجدتين وجلس للتشهد ولما علموا انه جلس للتشهد اشار اليهم وهو جالس فقام كل واحد منهم ناويا شبه انفراد فصلى كل واحد منهم لركع ركعه لنفسه بركوعها وبسجدتيها وجلس بالتشهد ولما احس بانهم اكملوا التشهد سلم بهم فسلموا معه وتمت صلاتهم معه فالاولون صلوا معه الركعه الاولى والاخرون صلوا معه الركعه الثانيه هذه هي صلاة الخوف تشرع إذا كان العدو مقابلهم يعني مصافحهم أو يخافون أن يرجعهم أو يأتيهم على غرة يسرقون من يحرسهم أما إذا دخل الوقت وهم في حالة القتال في حالة المسايرة يتقاتلون بالأسلحة اليدوية سواء بالرصاص أو بالسيف أو بالرمح أو بالحنابل أو نحو ذلك دخلت الصلاة وهم يتقاتلون بأيديهم ويخشون أن تفوت الصلاة فماذا يفعلون؟ قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني إذا كان الخوف شديدا فإن لكم أن تصلوا كيف كنتم أن يصلي كل منكم لنفسه راجلا على رجليه أو راكبا على فرسه فرجالا أو ركبانا يصلي حتى ولو كان يتحرك بيديه أو برجليه ولو كان مستقبلا جهة غير القبلة يصلي مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ويصلي ولو كان يسير ويسعى في طلب العدو ونحو ذلك وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى وهو يمشي لما كان طالبا لعدو يخشى ان يفوته ارسل رجلا من الصحابه ليقتل بعض المشركين من الذين اذوا المسلمين ذلك المسلم الذي أرسله رأى العدو بعيدا ودخل عليه وقت الصلاة فخاف أن يفوته فصلى وهو يمشي، صلى يومئ إيماء حتى وصل إليه فقتله. وكذلك ذكر أيضا أنه يجوز الصلاة للراكب إذا كان مستعجلا، إذا كان يخشى فوات شيء عليه أن يصليه أينما كان وجهه إذا كان هاربا أو طالبا. فالهارب هو الذي هرب من عدو إذا قبضه أتلفه أو أهلكه وقتله، يجوز أن يصلي ولو بالإيماء ولو لغير قبلة راكبا أو ماشيا. كذلك إذا كان طالبا كما ذكرنا، حتى ذكروا أنه لو خاف أن يفوت الوقوف بعرفة وهو سائر مواطن للسير جاز أن يصلي على بعيره ولو لغير القبلة، ولو مثلا خاف ولو لم يأتي بأركان الصلاة كاملة حتى يدرك الوقوف بعرفة، وهكذا سائر الأحوال المطلوبة. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته بأصحابه كإمام لما كانوا من مرة مسافرين، والسماء تمطر فوقهم والأرض تسيل تحتهم ولا يستطيعون النزول، فصفر راحلهم وصاروا متقدما لهم على راحلته فصلى بهم على رواحلهم يومئون إيماء ويجعلون الركوع أفضل من السجود. كذلك أيضا في هذه الأزمنة يرخص في الصلاة إذا خيف أن تفوت، يرخص في الصلاة في المراكب الحديثة، وذلك لساعتها ولتمكن المصلي من أن يستقبل القبلة ويستدير نحوها. ففي السيارة قد لا يتمكن من استقبال القبلة إذا كانت المقاعد موجهة أمام الراكب والسير إلى جهة مخالفة لجهة القبلة، كالذي تكون القبلة خلفه عن أحد جانبيه. في هذه الحال إن استطاع أن يقف ويستقبل القبلة إلى خشية أن يفوته الوقت بكونه هاربا أو طالبا أو لا يتمكن من النزول أو لم يوقفوا له حتى يصلي، جاز أن يصلي على سريره إذا خشي أن يفوت الوقت، إذا خشي خروج الوقت. وأما في الطائرة فإن الطائرات قد تستمر 6 ساعات أو 12 ساعة في مسيرها ولا تنزل، في هذه الحال قد يمر عليه وقتان أو أكثر ويعتبوت، ولو أن يصلي على ذات الوقت فله أن يصلي إن وجد متسعا يصلي فيه صلاة بطمأنينة فإنه يصلي، وإذا لم يجد صلى ولو على كرسيه مستقبلا أو غير مستقبل لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وأما القطار فالقطار فيه أماكن متسعة يتمكن المصلي أن يستدير نحو القبلة وجهته محددة، فإذا استطاع أن يستقبل القبلة لم تسقط عنه. ويقال كذلك المراكب البحرية كالبواخر الكبيرة أو الصغيرة هي أماكن متسعة وجهتها محددة يستطيع أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما، إلا أن يكون هناك مثلا ما يخشى معه من الوقوف كريح شديدة مثلا أو عواصف أو أمواج أو اضطرابات بحرية أو نحو ذلك، فله أن يصلي جالسا. وبكل حال فالصلاة إذا حشي فوت وقتها لا يجوز تركها بل يصليها على حسب حاله. هذا بالنسبة إلى الفرائض. وأما النوافل فإنها تصلى على أي حال، صلاة النافلة يجوز أن يصليها إذا كان مستعجلا وهو في سيارته يومئ بها إماء، كما يجوز أن يصليها وهو ماشي على قدميه أو راكبا على ذرير أو على حمار كما كان الصحابة يفعلون ذلك. وبطريقة الأولى إذا كان على سيارة أو طائرة مثلا فيجوز أن يصليها وأمرها أسهل، حتى ولو كانت مؤكدة كصلاة الوتر وسنة الفجر وراتبة الظهر التي قبلها أو التي بعدها وراتبة المغرب أو العشاء وقيام الليل فاجرا مثلا وصلاة الضحى، يجوز أن يصليها وهو يسوق سيارته ولو لم يركبها يوبئ بها إيماء ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه ليكون قد أتى بما يستطيعه. فإذا تمكن مثلا من أن يستقبل القبلة في حالة الاستفتاح فعل، وإذا لم يتمكن سقط ذلك عنه كله، سقط استقبال القبلة، وذلك لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله.